الله الله الله عرفنا عرف الله What? عليك يا سيدنا مستاذك. صلى على النبي حياتنا يا رب. طيب Yeah. ايوه ايوه ايوه الله يكرمك. نعم نعم نعم. الله الله الله. يابا ايوه ايوه ايوه تعريف ربنا. ايه ده الصف وجي لعلي يكرمك. الله الله الله يسترك. الله يسترك. صلى على النبي. طيب طيب طيب. الله الله. لك يا سيدنا. Yeah. Oh, my God. الله الله الله. عليك يا أشرف. عليك لا عليك يا سيدي. لكم فينا الله. الله الله تعرف في البقى سيدنا يا ابو